بالنسبة له تحية المسجد هو داخل، إذا كان المؤذن يؤذن يجوز الصلاة فيه؟ عليكم السلام. عليكم السلام. الذي يدخل المسجد يوم الجمعة خاصة والمؤذن يؤذن، فعليه أن يباشر بأداء تحية المسجد، لأنه إن انتظر حتى يفرغ المؤذن من أذانه ولو شغل نفسه بإجابة المؤذن فذلك مما سيحمله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سيارة سيارة ذلك سيجده فيما بعد عن الاستماع للخطبة، والاستماع للخطبة والإنصات لها أمر واجب، أما إجابة مؤذن فأمر مستحب. فإذا دار الأمر بين انشغال بمستحب يشغل عن القيام الواجب فيترك هذا المستحب لكي لا ينشغل عن القيام الواجب. ومعنى هذا الكلام هو أنه إذا بدأ المؤذن الأذان وهو بعد لم ينتهي أو لم يصلي تحية مسجد فيشغل نفسه بتحية مسجد ولا يشغل نفسه بإجابة مؤذن.